ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق. وكلمة إلى هل هي تفيد معنى مع، أي مع المرافق، أو لا تفيدها؟ بحث عند العلماء مبني على مسألة، وهي هل الغاية تدخل في المغير؟ هل الحد يدخل في المحدود أم لا؟ الحد ما هو؟ المغفر. المحدود هو ايه؟ اليد، صح؟ هل الحد يدخل في المحدود او هو خارج عن المحدود؟ هذه مسألة. الاصل والغالب ان الحد لا يندرج في المحدود، هذا هو الاصل، الا ان يأتي قريبا. معنى عندنا الان ثم اتم الصيام الى الليل، لابد ان يدخل جزء من الليل لكي تتاكد من دخوله وتفطر. اذا هنا الحد دخل في المحدود، او جزء من الحد دخل في المحدود. معنى وايضا قوله تبارك وتعالى سبحان الذي اسرى بعبده ليل من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، الحد هنا داخل في المحدود بطريق. اذا نحن الان الاصل ان الحد هذا هو المرفق لا يدخل، انما هو راجع الى هذه الجهه الى العضو، راجع الى العضو. معنى يا اخوان، لكن القرائن الاخرى في السنه النبويه بينت ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يدير الماء على مرفقين، كما في سنن الدارقطني وحسنه الشيخ الألباني، وأيضا في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ، قال رأيت النبي عليه الصلاة والسلام توضأ فغسل يديه حتى شرع في العضد، دل على أنه تجاوز الحد، حد المرفق، يعني إخوان تجاوز حد المرفق فشرع في العضد. ثم ايضا استدل الجمهور بقوله تبارك وتعالى ولا تاكلوا اموالكم الى اموالهم، اي مع اموالهم الى. فمن هذه الادله يتبين ان المرفق داخل في الذراعين، داخل في اليدين، فسيغسل المرفق ويدار عليهم ويستحب الشروع في العضو، من حديث أبي هريرة مرفوع. عرفنا يا إخوان؟ وكذلك البحث هذا سنحتاجه إلى الكعبين، سنحتاج البحث هذا أيضا هنا. إذا الآن سيغسل الرجل من الكفين إلى المرفقين. بعض الناس لما بيجي بيغسل يديه فيبدأ من هنا. ليه؟ لأنه في البداية غسل كفيه، وهذا خطأ، إنما يبتدئ، المهم يغسل كفين في غسل اليدين، يغسل كفين في غسل اليدين، سواء إنه بدأ من هنا إلى هنا أو جعل هكذا، لكن الصحيح والأحسن والأفضل يبدأ من هنا حتى ينتهي، وإن بدأ من هنا حتى ينتهي هنا أجزأ وضوءه وصح وضوءه. قال ثم غسل يده اليمنى الى المرفق، سمي المرفق مرفق لان العبد يرتفق عليه، اي يتكئ عليه، وما نقولش هذا الكوع، الكوع هو هذه العظمه، عظمه تلي ابهام اليد اسم كوع، وعظم اليد الخنصر هذا كرسوع، والرسغ في الوسط بينهم الزن او المفسق او المعصر او الرسغ، كلها عبارات مترادفه. اذا اين الكوع؟ عظم يلي ابهام اليد، الكرسوع في الجهه الثانيه العظمه، وهذا هو المرفق.

أنه العظم الذي في ظهر القدم عند معقد الشراء، العظم هذا الذي في ظهر القدم معنى يا إخوان عند معقد الشراء، سير الشبشب أو الصندل أو النعل. وفي المسألة في مناظرات ومقاولة، هذه المسألة بما خلف فيه الإمامية أو الرافضة أهل السنة في باب الوضوء، خلفوا في ثلاثة أمور: أنكر مسح الخفين، هذا واحد. قالوا بالاكتفاء بمسح الرجلين لا بالغسل، قالوا إن الكعبين هما العظمان الناشزان في ظهر القدم، ليس في باطن القدم إنما في ظهر القدم من فوق. قال أنه العظم الذي في ظهر القدم عند معقد الشراء. وفي المسألة مناظرات ومقاولات طويلة. قال في الشرح، في الشرحين، ما هو الشرح؟ ومن أوضح الأدلة، أي على ما قاله الجمهور، حديث النعمان بن بشير في صفة الصف في الصلاة: رأيت الرجل منا يلزق كعبه بكعب صاحبه، مبالغة في إيه؟ في سد الخلل والفرق واعتدال الصف وتسويته. قال: قلت ولا يخفى أنه لا ينهر فيه، لأن المخالف يقول أنا أسميه كعبه. ما قاله الصنعاني هذا المرجوح، وما كان ينبغي أن يعارض بهذا. نحن في تحليل موضع الكعب، في تحليل موضع الكعب، الصف في الصف يكون بتقارب الكعب مع الكعب، كعب هذا الشخص مع الشخص الذي بجواره. كيف يقول الصنعاني كيف؟ قلت ولا يخفى أنه لا ينهض فيه، لا ينهض الاحتجاج. لماذا؟ لأن المخالف يقول أنا أسميه كعبه، هذا حجة على المخالف، ولا أخالفكم فيه، لكني أقول إنه غير الله. لسنا مختلفين في مسألة الكعب، تحديد الكعب، إنما أين الكعب؟ ما موضع الكعب؟ وهذا نحن مختلفون في هذا. قال ولا أخالفكم فيه، لكني أقول إنه غير المراد في آية الوضوء. إذ الكعب يطلق على الناس وعلى ما في ظهر القدم. نعم، هذا في اللغة، يعني الناس من العظام في اللغة، لكن أين يقع؟ في حديث البراء هذا أن الرجل يلزق كعبه بكعب صاحبه، دل على أنه في الجنب مش في ظهر القدم. قال وغاية ما في حديث النعمان أنه سمى الناشز كعبه، ولا خلاف في تسميته. لا، ايضا حدد الحديث وافاد موضع الكعبين اين هما، في جنب، في جنبي القدمين. قال وغايه ما في حديث النعمان انه سمى الناس اذا كعبا، ولا خلاف في تسميته، وقد ايدنا في حواشي ضوء النهار او طيب ارجحيه مدى الجمهور بادله هنا، والادله كثيره فيها. اذا نحن معنا عرقوب، اين العرقوب يا اخوان؟ العرقوب الصف والكعب في خلف القدم، صح؟ طيب واين الكعبان؟ في الجانبين. طيب قال ثم اليسرى مثل ذلك، اي الى الكعبين ثلاث مرات. ثم قال اي عثمان، رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضا نحوه هذا. متفق عليه. وتمام الحديث فقال اي رسول الله صلى الله عليه وسلم، من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه، اي بحديث الدنيا، غفر له ما تقدم من ذنبه، اي لا يحدث نفسه فيهما بامور الدنيا وما لا تعلق له بالصلاه ولو عرض. نرجع نبين هذا ايضا يا اخوه، لو عرض له ولم يسترسل فهو محروم من هذا الأجر، أي حديث الدنيا. عرض له ولم يسترسل، ما حدا ما يعتبرش حدث نفسه، لو خطر له خاطر ولم يسترسل، إذا لم يحدث نفسه بعد. عرفنا هذه النقطة؟ يعني في خاطر عار لم يسترسل الإنسان معه ولم يحدث نفسه به، إذا ينال الأجر. إذا عرض له وحدث نفسه واسترسل يحرم من الأجر. لكن المقصود بأمور الدنيا، إنما ترون الإمام الصنعاني رحمه الله

ولا ورد بلفظ يدل على إيجاد الصفات. فأما الترتيب فخالفت فيه الحنفية فقالوا لا يجب، وأما التفريد فغير واجب. فقد فصلنا موضوع الترتيب على التفصيل السابق. قالوا أما التفريد فغير واجب بالإجماع، وأيضا التفليت من سنن الوضوء، وفي خلاف شاذ ولا عبرة في هذا الخلاف. ودليل أي في الحديث دليل عدم وجوب تصريح الأحاديث بأنه صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين مرتين ومرة مرة، وبعض الأعضاء ثلاثة وبعضها بخلاف ذلك. وصرح في وضوء مرة مرة أنه لا يقبل الله الصلاة إلا بها. وأما المضمضة والاستنشاق فقد اختلف في وجوبهما، فقيل يجبان لثبوت الأب بهما بحديث أبي داود في أمر المضمضة والاستنشاق، من قال بوجوب المضمضة والاستنشاق، وقول باستحباب المضمضة ووجوب الاستنشاق، وقول بوجوبهما في الاغتسال واستحبابهما في الوضوء، وقول رابع بالاستحباب في الوضوء والاغتسال. عرفنا يا اخوان؟ والراجح وجوبهما في الوضوء والاغتسال. قال واما المضمضة والاستنشاق فقد اختلف في وجوبهما، فقيل يجبان لثبوت الامر بهما في حديث ابي داود باسناد صحيح، وفيه بالغ بالاستنشاق الا ان تكون صائمة. ان لم يكن معنا يا اخواننا الا بيان وفعل النبي عليه الصلاة والسلام لكان كافيا في افادة الوجوب. كيف اذا انضم الى هذا الفعل منه صلى الله عليه وسلم وبيان للتنزيل بعض النصوص المروية الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم، ولانه واظب عليهما في جميع وضوء، وقيل انهما سنة بدليل حديث ابي داود. هذا المذهب الثاني ومذهب التفصيل استحباب المضمضة وايجاب الاستنشاق. والمذهب الرابع من فرق بين الاغتسال والوضوء. قال وقيل انهما سنة بدليل حديث ابي داود والدارقطني، وفيه انه لا تتم صلاة احدكم حتى يسبغ الوضوء كما امر الله تعالى، فيغسل وجهه ويديه الى المرفقين ويمسح براسه ورجليه الى الكعبين، فلم يذكر المضمض. لكن هذا حديث الراجح انه ضعيف، فانه اقتصر به على الواجب الذي لا يقبل الله الصلاه الا به. انما ناخذ هذا من الايه القرانيه من سوره المائده الذي لا يقبل الله الصلاه الا به، وحينئذ فيؤول الحديث الامر بانه امر ندب. سبق ذكر المذاهب في هذا وترجيح ما هو الصواب في هذا. اكتفي بهذا القدر فيما يتعلق بكتاب سبل السلام.